لأن المقتضية لا يعمك ما سيأتي في مبحث العام. ولماذا؟ لأن هذه المقدرات تتعاند وتتعارض فيما بينها، ويكون اللفظ بينها مجملا يعين بالقرينة. والقرينة هنا أن النفي إذا توجه فإنما يتوجه إلى الماهية، فإذا لم يمكن توجهه إلى الماهية توجه إلى أقرب المجازات إليها. وأقرب المجازات إليها إلى ماهية الأعمال هو الصحة. وإذا نقول إنما الأعمال صحيحة أو إنما صحة الأعمال، ولا نقول إنما كمال الأعمال أو الأعمال كاملة أو الأعمال كاملة، لأن الصحة هي أقرب إلى الماهية من الكمال، هي أقرب إلى الماهية من الكمال، فنقدر الصحة. إذا الكلام هنا لا يستقيم إلا بتقدير، وهذا التقدير هو الذي قلنا فيه إنما صحة الأعمال مني. لماذا؟ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ومعنا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بوليين، معنى النكاح قد يوجد بدون وليين، فكيف هذا؟ الكلام فيه تقدير، أي لا نكاح صحيح، لا نكاح صحيح إلا بوليين. ولماذا قدرنا الصحة؟ لأنها أقرب المجازات إلى الماهية، أقرب المجازات إلى الماهية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لا صيام صحيح ولا نقضي كامل، لأن الكامل قد يعتد به، بخلاف الصحيح أو بخلاف الذي انتفت عنه الصحة فإنه لا يعتد به. فلذلك قلنا هنا ماذا قلنا؟ قلنا لا, لا, لا, لا, لا, لا نكاح لا صيام لمن لم يبيت الصيام من، لا صيام صحيح، لا صيام صحيح. لأن أقرب المجازات إلى الماهية هو الصحة، وإذا انتفت الصحة انتفت الماهية، انتفت ماهية الصيام في مثالنا هذا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة صحيحة ولا نقدر ولا صلاة كاملة، لأن الجمهور على أن الفاتحة ركن في الصلاة، والمالكية عندهم أقوال خمسة في الفاتحة، هل هي فرض في الكل أو في الجل خلاف كما هو معلوم. نقدر هنا صحيحة، لا صلاة صحيحة ولا نقدر كاملة، لأن الصحة هي أقرب المجازات إلى الماهية. هكذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث اليدين، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فقام ذو اليدين فقال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. كيف يستقيم هذا الكلام؟ كل ذلك لم يكن في ظني، وإلا فقد وقع أنه صلى الرباعية ركعتين، وإذا قال أصحاب بل بعضه وقع، بل بعضه وقع، إذن في ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقصر الصلاة ولم ينسق في ظنه، في ظنه. فإذلك نقضي محذوف هنا، كل ذلك لم يكن في ظني، في ظني. إذا الكلام لا يستقيم إلا بمثل هذه الأشياء، اللهم إلا أن يقوم دليل يصفون عن الذي ينبغي أن نقدره قريبا من الصحة، كقوله صلى الله عليه وسلم فمن لغى فلا جمعة له، لا نقدر هنا فلا جمعة له صحيحة، لأن الجمعة صحيحة بالإجماع، وإنما نقدر لا جمعة كاملة أو متاب عليها، لأن قام عندنا دليل يصفون عن أن نقدر الصحة التي هي أقرب المجازات إلى الماهية. هذه هي دلالة القصيدة النوع الأول. فوقف الصدق، فوقف صدق الكلام على إضمار، بحيث إذا لم نضمر ذلك المقضى يكون الكلام بظاهره غير صادقين. هذا معنى. القسم الثاني وهو ما يتوقف الصحة فيه على الصحة العقلية على إضمار، كقوله تبارك وتعالى واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، لأن القرية عبارة عن الأبنية المجتمعة عن الجدران، ولا يصح سؤالها عقلا، ولا يصح سؤالها عقلا. ومثل هذا أيضا قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل لا يشرب في القلوب، ليس من شأن العجل أن يشرب في القلوب، هذا مستحيل عادة، لكن وأشربوا في قلوبهم حب عبادة العجل، حب عبادة العجل، السياق يدل على هذا، السياق يدل على هذا. وهكذا كل ما يتوقف الصحة العقلية فيه على إضمار يسمى دلالة اقتضاء، يسمى دلالة اقتضاء. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت، لأن الانفجار إنما يقع بعد الضرب، يقع بعد الضرب. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فعليه عدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخرى. أما يقتحم العقبة وسكب المشقة وصام وهو مريض أو مسافر فلا قضاء عليه عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية، خلافا للظاهرية. إذن هذا نسميه ماذا؟ دلالة اقتضاء، لأن الصحة العقلية إنما توقفت على إضمار. النوع الثالث ما توقف الصحة الشرعية فيه على إضمار، كقولك لمالك عبدين أعتق عبدك عني، ففعل فأعتق العبد فإنه يصح. والتقرير هنا ملك عبدك لي فأعتقه عني، لماذا؟ لأن صحة العتق تتوقف على الملك، على الملك، فالإنسان لا يعتق ما ليس يملكه، ولا يطلق من ليست في عصمته، ولا يطلق من ليست في عصمته، وكذلك لا يعتق من ليس في ملكه. فنقدر هنا الملك، نقدر الملك، نقدر هنا الملك. أعتق عبدك عني أي ملكه لي فأعتقه عني، كقولك لشخصين إذا دخلت صلاة، دخل وقت صلاة الصبح فصلي بالناس، أي توضأ فصلي لتوقف الصلاة على الوضوء، لا يمكن أن تصلي بدون طهارة، بدون طهارة. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، الأم هي ذات، والأحكام الشرعية خمسة إنما تتعلق بالأفعال، لا تكليف إلا بفعل، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم مثلا، أما ذاتها لا يتصور فيها التحريم، لا يتصور في ذاتها التحريم، لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالدوات. وإذا لابد من تقدير، لابد من تقدير، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وكذلك حرمت عليكم الميتة، الميتة ذاتها يستحيل أن يتعلق بها التحريم، لأن التحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال لا تكلف إلا بفعل. فإذا لابد من مضاف، لابد من حذف هنا، أي حرم عليكم أكل الميتة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. هذا هو النوع الثالث، ما يتوقف ما تتوقف الصحة فيه عقلا عشرا على إضماء. هذه هي الأنواع الثلاثة في ذات القصيدة، وهذا معنى قول رحمه الله. ثم إن توقف الصدق أو الصحة الصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا على إضمار، أي على تقدير فيما دل عليه، فذلك اللفظ الدال على ذلك المضمر المحذوف المقصود يسمى ماذا؟ يسمى ذات القصيدة، يسمى ذات القصيدة. ثم قال وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة، وإن لم يتوقف الصدق للمنطوق أو الصحة له على إضمار ودل فيما أفاده على ما لم يقصد، على ما لم يقصد، فذلك اللفظ الدال على هذا المعنى الذي لم يقصد به يسمى دلالة إشارة، يسمى دلالة إشارة، ما لم يقصد يعني بالنظر إلى الكلام لا بالنظر إلى القائل، وإلا فالله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، ودل على ما يقصد بالنظر إلى الكلام، بالنظر إلى الكلام لا بالنظر إلى القائل، لا بالنظر إلى القائل. كدلالة قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنوبا، على صحة صوم من أصبح جنوبا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث والإفضاء، ضمن الرفث معنى الإفضاء، ولذلك عده بإلى أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي الإفضاء إلى نسائكم. الآية هذه تدل بدلالة الالتزام على صحة من أصبح صوم من أصبح جنوبا للزومه للمقصود به، للزومه للمقصود به. ما هو المقصود؟ هو جواز جماعهن في الليل، جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه. فإذا كان الله أباح لهم الجماع في ليالي الصيام والليل يصدق بآخر جزء منه، فيلزم منه أنه إذا جمع أهله في آخر جزء من الليل يصبح جنوبا، يصبح جنوبا. إذا الآية تدل بدلالة الإشارة على صحة صوم من أصبح جنوبا. أما الأحاديث فحديث أبي هريرة يقول لا صيام أو لا صيام لمن أصبح جنوبا أو هذا معناه، ولكنه نوقش أبو هريرة رضي الله عنه، ولما نوقش قال بأنه رواه عن الفضل ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين. لكن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما من جنوبين، من جنابتين، من دون احتلام، بدون احتلام. فاختلف الفقهاء في ذلك، فهناك من قال بأن الإصبع بجنبة يحمل على الكراهة، النهي فيه يصبح يحمل على الكراهة، وهناك من قال بأن حديث أم سلامة وعائشة هو ناسخ للحديث الأول. على كل حال والآية تؤيد حديث أم سلامة وحديث عائشة رضي الله عنهما، ولم يقل ببطلان من أصبح جنوبا إلا الخوارج، إلا الخوارج، ولا يعتد بخلافهم، ولا يعتد بخلافهم. هذا مثال الأول. المثال الثاني دلالة قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. هاتان الآيتان أي مجموعهما يدل على أن مدة أقل الحمل 6 أشهر كما استدل بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأن مدة الحمل والفصال 30 شهرا، فإذا أسقطت منها مدة الرضاعة وهي حولان أربعة يبقى كم؟ ستة أشهر، يبقى ستة أشهر، دل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ولكن بدلالة ماذا؟ الإشارة، بدلالة الإشارة. مجموع الآية الأولى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، مقدار الحولين 24 شهرا. والآية الأخرى، وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أسقطت 24 شهرا من 30 شهرا بقي 6 أشهر، وهي أقل مدة الحمل، وخمسة الأعوام أقصى الحمل، وستة الأشهر في الأقل كما يقول ابن عاصم. على كل حال اختلفوا في أقصى مدة الحمل اختلافا شديدا بحسب اجتهاداتهم، لكن العلم الحديث الآن كشف الغطاء عن هذه المسألة ولله الحمد. أما أقل مدة الحمل فهي ستة أشهر، هذه دلالة إشارة. كذلك قول الله تبارك وتعالى، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، لم يقل وعلى الوالد، والقرآن دقيق في تعبيره، وعلى المولود له، كأن الولد إنما ولد لأبيه لا لأمه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية هذه تدل بدلالة إشارتها على أن الأم ما دامت في بيت الزوجية لا تستحق استئجار على الإرضاع. هل تأخذ الأجر من الأب وهي في بيت الزوجية؟ لا، إن قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بخلاف ما إذا خرج من بيت الزوجية بأن كانت مطلقة فإنها تستحق الأجر. قال الله تبارك وتعالى، فإن أرضعن لكم فأسوهن أو شوهن نبا. على كل فإن أرضعن لكم، لماذا؟ لأنها فرقت بيت الزوجية. الآية هنا بدلالة الإشارة تدل على أن الأمة لا تستحق الأجرة على الإرضاع ما دامت في بيت الزوجية، لأنه يجب على المولود له وهو الآب رزقها وكسوتها بالمعروف. وتدل كذلك بدلالة الإشارة على أن الأب لا يشاركه أحد في الإنفاق على الولد، فلا يقول الأب للأم يجب عليك أن تدفعي نصيبك من النفقة على ولدنا هذا، وإنما إنفاقه يتعين عليه هو، إنه هو المولود له وعلى المولود له. وإذا وقع النزاع بين الأب والأم في تسمية الولد، هو يقول أريد أن أسميه الجلالي، يقول لي نسميه عبو، ووقع النزاع بينهما، فلما يلحق؟ الآية تدل بدلالة الإشارة على أن الحق للوالد، لأنه قال وعلى المولود له، لأنه ولد له ولم يولد لها، فهو الذي له حق التسمية. والآية تدل كذلك بدلالة الإشارة على أن الآب أولى بمال ولده من غيره، لأنه مولود له، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. كذلك قول الله تبارك وتعالى، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، في سياق مال الفيء. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، لهم ديار ولهم أموال، وسماهم فقراء. لماذا؟ فيه إشارة إلى أن أموالهم وديارهم لم تبقى لهم باستيلاء الكفار عليها، باستيلاء الكفار عليها بمكة المكرمة. وإذا يستحقون ماذا؟ مال الفيء، يستحقون مال الفيء. ما أفاء الله على رسول من القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى أن قال للفقراء المهاجرين الذين أخرج، بدلالة الإشارة. هذه كلها أمثلة دلالة الإشارة، وهو معنى قول المصنف رحمه الله، وإن لم يتوقف الصدق على إضمار، ولا الصحة لا الشرعية ولا العقلية على إضمار، فالدلالة دلالة إشارة. ثم درس الإشارة وإلم يسوقه وضلع على ما يقصد فدرسه إشارة. ثم قال والمفهوم ما دل، ماذا قال؟ والمفهوم ما دل. لما ذكر المنطوق بقسميه الصريح، وقلنا المنطوق الصريح هو يتجلى في النص والظاهر، نص إن أفاد ما لا يحسب له غيره كثير الظاهر يحسب على المشروع كالأسد، ويدل عليهما بدايات المطابقة وتضمن. أما المنطوق عن الصالح الصالح وهو الأقسام التاسعة التي قرأناها أنفا، وهي الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيمان، ويدل على المعنى بدلالة الالتزام. تقال يتكلم لنا على مقابل المنطوق وهو المفهوم، وهو المفهوم. المفهوم كذلك يدل على المعنى بدلالة الالتزام، لكن المنطوق يدل بمنطوق النص على المعنى، المفهوم يدل بمعنى غير منطوق النص، غير منطوق النص، يعني كأنه يؤخذ من ظل من ظل معنى، كأنه يؤخذ من ظل معنى. فقسمنا المفهوم أيضا إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فقال رحمه الله والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما واقعة المعنى، أي والمفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لكن في محل النطق أو في غير محل النطق، في غير محل النطق. ويكون حكما أو محلا للحكم كما سيأتي، يكون هذا المفهوم حكما أو يكون محلا للحكم، كما يكون مجموعة الحكم والمحل، كما يكون مجموعة الحكم والمحل، وسنبينه إن شاء الله. على كل حال قال والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ثم قسمه إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فإن وافق حكمه المنطوقة فموافقة سون، سيقول في المقابل، وإن خالف فمخالفة، وإن خالف فمخالفة. فإن وافق حكمه المنطوقة، يعني أن المسكوت إذا وافق المنطوق في الحكم فإننا نسميه مفهوم موافقة. إذا وافق المسكوت المنطوق في الحكم فنسميه مفهوم موافقة. فإن وافق حكمه فإن وافق حكمه المنطوق، فإن وافق حكم المفهوم أو المسكوت عنه، إذا وافق حكم المنطوق به فنسميه ماذا؟ مفهوم موافق، فموافقة. ويسمى أيضا مفهوم موافقة، يسمى موافقة ويسمى مفهوم موافقة. قال فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا، هذا مفهوم موافقة، يكون مفهوم يكون فحوى الخطاب أي يسمى بذلك، إن كان أولى، إن كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، إن كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساويا، ويسمى لحن الخطاب إذا كان المسكوت مساويا للمنطوق في الحكم، إذا كان المسكوت مساويا للمنطوق في الحكم. إذن هو قسمان، الأولى وهو أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، والمساوي وهو أن يكون المسكوت مساويا للمنطوق بالحكم، وأمر واضح. فهو الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا. مثال مفهوم الموافقة الأولى تحريم ضرب الوالدين نظرا للعلة الجامعة بين الضرب والتأفيف، في قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أفين، فلا تقل لهما أفين. فإن الضرب ضرب الوالدين أولى بالتحريم من التأثير المنطوق أفين، لماذا؟ لأشدية الضرب من التأثير في الإيذاء، كلاهما إيذاء، الضرب إيذاء والتأفيف وهو التضج والتسخط إيذاء، ولكن أيهما أشد؟ إذا المسكوت أولى من المنطوق في الحكم الذي هو التحريم. المسكوت هنا هو الضرب ضرب الوالدين، والمنطوق هو التأفيف أفين، ولكن المسكوت وهو ضرب الوالدين أشد من التأفيف في الإيذاء، أشد فهو أولى من حكم لنا. فإذا كان الله حرم التأفيف في حق الوالدين فهو حرم ضربهما بالأولى والأحرى، هذا هو معنى، هذا هو معنى. مثال آخر، قول الله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من يتأمن بقنطار يوديه إليك، ومنهم من يتأمن بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. من أهل الكتاب من يتأمن بقنطار، القنطار في بعض التفاسير قالوا هو مقدار ما يملأ جلد التوراة ذهبا، يعني أن بعض أهل الكتاب فيه الأمانة، يتصف بالأمانة، لو ائتمنته على قنطار من الذهب لأده إليك، هذا المنطوق. فكيف لو أمنته على دينار؟ فإنه يؤديه إليك بالأولى والأحرى، إنه يؤديه إليك بالأولى والأحرى. فإذا كانت فيه الأمانة، فإذا كان يؤتمن على القنطار فهو يؤتمن على الدينار بالأولى والأحرى لأمانته. ومنهم من يتأمن بدينار لا يوديه إليك، فإذا كنت لا تأمنه على الدينار فلا يؤديه إليك، لأنه فيه الخيانة، لأنه فيه الخيانة إلا ما دمت عليه قائما تطرق بابه. على كل حال، فكيف تأمنه على القنطار فلا يؤديه إليك بالأولى والأحرى؟ مثال آخر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني العدالة في المجازة يوم القيامة، العدالة في المجازة، أن من عمل مثقال ذرة من الخير يجازى عليه يوم القيامة ويره. فكيف بمن عمل مثقال جبلين؟ ألا يجازى عليه ويره؟ يجازى عليه ويره بالأولى والأحرى. وكذلك ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربعون لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوراء. من المعلوم أن العوراء هي التي ذهب بصر إحدى عينيها وبقية الأخرى صحيحة، إذا كانت لا تجزي لأجل ما فيها من العيب والنقص، فكيف لو كانت عمياء لا تبصر بكلتا عينيها؟ هنا في هذه الحالة، على كل حال هذا الأولى أولى. فإذا كان النبي نص على العوراء بأنها لا تجزي في الأضاحي لما فيها من العيب والنقص، فبالأولى والأحرى أن تكون العمياء لا تجزي، لأن عيب العمياء أشد من عيب العوراء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيها ضبطات. على كل حال، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فإذا كان البول في الماء الدائم أي الراكد الذي لا يجري يستقذره، يجعله شيئا قهرا، على كل حال، فكيف كرم الله وجوهكم لو تغوط به؟ فإنه يستقبعوا من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. هذه كلها أمثلة لمفهوم الموافقة الأولى. ويكفينا المثال الذي ذكره الشارح رحمه الله، المثال يكفينا. قال: مثال الأولى تحريم ضرب الوالدين الدال عليه للمعنى، أقصد المعنى هنا العلة، لأن العلة تحريم ضرب الوالدين، العلة ما هي؟ الإيذاء، الإيذاء. الدال عليه للمعنى قوله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أفين. فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق به، عندنا هنا منطوق وهو أف تأفيف، وعندنا مفهوم مسكوت عنه وهو الضرب. فالضرب هو أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق به. لماذا؟ لأن الضرب أشد من التأفيف في الإيذاء. الضرب أشد من التأفيف في الإيذاء. هذا مثال موافقة الأولى. المساوي هنا في المثال الثاني الذي ذكره الشارح رحمه الله، تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظر للمعنى أي العلة، إن العلة هي الإتلاف، العلة هي الإتلاف. آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. أنتم تلاحظون أن الشارح قال في الأول الدال عليه قوله، وفي الثاني قال الدال عليه قال نظر المعنى آية، لأن التحريم ليس صريحا ها هنا، وإنما يخذ من طريق يخذ من الوعيد، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا يدل على أن أكل مال اليتيم حرام. حرام لماذا؟ إن الله رتب الوعيد عليه، والوعيد لا يترتب إلا على محرمين، إلا على محرمين. فإذا ها هنا إحراق مال اليتيم مساو لأكله في التحريم، مساوي لأكله في التحريم. لماذا؟ لأن الإحراق، لأن إحراق ماله مساوي لأكله في الإتلاف. كلاهما كلاهما إتلاف، أكل مال اليتيم ظلما إتلاف له، وإحراق مال اليتيم ظلما إتلاف له، إتلاف. إذن العلة الجامعة بينهما هي الإتلاف، ولا شك أن الإحراق مساوي للأكل في الإتلاف، هذه العلة متساوية. لكن القرآن نطق بماذا؟ بالأكل، بالأكل. وإذا كان الأكل حراما فإذا الإحراق كذلك حرام، لأن العلة واحدة وهي الإتلاف، وهي الإتلاف. هذا مثال مساوي. هناك مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. البول. فلو أن هذا الإنسان بال في قنينة وصبها في الماء الدائم، ألا يكون هذا الماء قاضيا؟ يصير قاضيا، يصير قاضيا على كل حال. لماذا؟ لأنه لا فرق بين البول فيه مباشرة وبين صب البول فيه بواسطة القنينة، بواسطة القنينة، خلافا للظاهرية الذين جمدوا على النص على كل حال، فيفيد المساواة، يفيد المساواة. إذن الصب والبول مباشرة كل منهما يجعل هذا الماء مستقرا، يجعل هذا الماء مستقرا، فهما متساويان في العلة، متساويان في العلة. كذلك حديث السراية كما سيأتي لنا، أن الإنسان إذا كان له نصيب في عبد، كان له شركاء في عبد على كل حال، فأعتق حصته من ذلك العبد، قال له أنا أعتقتك في شركتي، فينظر إليه، فإن كان له مال فإن هذا العبد يقوم ويجب عليه أن يدفع لشركائه حصصهم ليصير العبد حرا، لأن الشارع متشوفون للحرية وتشوفون. الحديث ورد في العبد، الحديث ورد في العبد. فلو كان هذا، كانت هذه الشركة من هؤلاء الشركاء في أمتين، ألا يسري عليها الحكم؟ يسري عليها الحكم. لماذا؟ لأن الذكورة والأنوثة في باب العتق وصف طردي لا تأثير له، لا تأثير له. فإذا الأمة هي تساوي العبد في هذا الحكم، الأمة هي تساوي العبد في هذا الحكم، بينما الحديث نص على العبد الذكر على كل حال. كذلك كما سيأتي لنا إن شاء الله تحريم الذبيبة الكبيرة على زوج أمها، فإن تحريم الذبيبة الكبيرة على زوج أمها مساو لتحريم الربيبة الصغيرة التي هي في حجره وصبيته. والعلة التباغض بينها وبين أمها. التباغض لو أبيحت الربيبة لزوج أمها لحصل التباغض بينها وبين أمها، وذلك يؤدي إلى تقطيع الأرحام، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، يؤدي إلى تقطيع الأرحام. فإذا القرآن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، نص على الربيبة الصغيرة التي تكون في حجر زوج أمها وصبيته، هذه محرمة. ولكن الربيبة الكبيرة التي ليست في حجر زوج أمها ألا تكون حرام؟ حرام كذلك. وهذا يسمى المسكوت. القرآن سكت عن الربيبة الكبيرة ونص على الربيبة الصغيرة، ولكنهما متساويتان في العلة وهو التباغض بينها وبين أمها. التباغض بينها وبين أمها، إذن هذا المساوي. كذلك قول النص في الغنم السائمة زكاة، أو في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم زكاة. السائمة هي التي تصعى في الجبال، والمعلوفة هي التي يقدم لها العلف كما هو معلوم. قال في الغنم في سائمة الغنم زكاة. الإمام مالك رحمه الله يقول وكذلك المعلوفة، لأن العلة واحدة، كل من الغنم السائمة والغنم المعلوفة مال نام، مال نام. فالغنم السائمة مال ينمو، والغنم المعلوفة مال ينمو. إذن فما دامت الزكاة تجب في السائمة فهي تجب إذن في المعلوفة. لماذا؟ لتساويهما في العلة، لأن العلة واحدة. هذا كله يسمى مفهوم الموافقة المساوي، مفهوم الموافقة المساوي، هذا معنى قول رحمه الله. فإن وافق حكم منطوقة فموافقة فحوى الخطاب إن كان أو لا، ولحنه إن كان مساويا، وقيل لا يكون مساويا، هذه عبارة مقلوبة. معناه لا يسمى بالموافقة المساوي. هناك من العلماء من قال بأن المساوية لا يسمى بالموافقة، لا يسمى بالموافقة. قالوا وهو مثل الأولى في الاحتجاج به، كما يحتج بمفهوم الموافقة الأولى يحتج بمفهوم الموافقة المساوي. وباسمه المتقدم وهو لحن الخطاب يسمى به الأولى أيضا. إذا مفهوم الموافقة الأولى له أسامي، يسمى مفهوم موافقة، ويسمى موافقة أيضا، ويسمى فحوى الخطاب، وعلى هذا يسمى أيضا لحن الخطاب، تقول له أسماء أربعة. بينما المساوي له اسم واحد، ولكن على القول الذي حكاه المصنف رحمه الله بصغر التمريض، وقيل لا يكون مساوية، أي لا يسمى المساوي بالموافقة. قال فحوى الخطاب، فحوى الخطاب ما يفهم من الكلام قطعا. فحوى الخطاب مغزى، يقول قرأت رسالتك وفهمت فحوها، فحوها، هذا واضح. ولحن الخطاب، اللحن يقال لحن زيد لعمر بكلام يفهمه عمرو ويخفى على غيره. لحنت له بكلام، أي أرسلت له بكلام يفهمه هو ولكنه يخفى على غيره، هذا يقال فيه اللحن. ومنه قوله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، ومنه قول الشاعر وحديث ألده وهو أشهى مما يشتهي الناعتون يوزن وزنا، منطق صائب وتلحن أحيانا، وأحلى الحديث ما كان لحنا، وأحلى الحديث ما كان لحنا. ويقول الآخر قد لحنت لكم كيما تفهموا، واللحن يفهمه داو الألبابي، واللحن يفهمه داو الألبابي. ومنه ما جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق بلغه أن اليهود نقضوا العهد، فأصل جماعة من الصحابة منهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهما رضي الله عنهم، قال انظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفت في أعضاد الناس، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفت في أعضاد الناس. فذهبوا فوجدوا اليهود قد نقضوا العهد، ووجدوا بعضهم يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا وقالوا عضلون والقارة، عضلون والقارة، عضل ابن الحون ابن خزيمة قبيلة وهو القارة، معنى كغضراتي عضلين والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه رضي الله عنهم، أصحابه عضل والقارة وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضحوا الإسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من الصحابة من يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فأرسل معهم جماعة من القراء فغضبوا بهم وقتلوا منهم خبيب وغيره على كل حال. فقالوا عضلون والقارس أي غضراتون كغضرات عضلين والقارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. ومن هذا القبيل ما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتصل نسله بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب من عليين أم كلثومين رضي الله عنهم أجمعين، فاعتذر له علي بأنها صغيرة ولا الصلح له إلى غير ذلك، قال ولكن سأوصلها إليك فإن أعجبك فداك وإلا فلا عليك، فأصلها إليه وبعث معها بطبق فيه تمر، فجاءت إليه قالت له إن أبي يقول لك انظر هل يعجبك هذا التمر، فقال لهما أخبره أنه أعجبني وأنا راض به، فرجع ولم تفهم نحن هذا الكلام، فرجعت إلى أبيها فأخبرها بالقصة. وفي كتب الآداب أن عربيا وقع أسيرا عند قوم، وكان أولئك القوم يعدون العدة للإغارة على قومه وبلده، فبعث إليهم بقصيدة يخبرهم بإغارة العدو على سبيل اللحن، قال حلوا الناقة الحمراء، حلوا عن الناقة الحمراء أرحوا لكم، والبازل الأصحاب المعقول فاصطنعوا، إن الذئاب قد اخضرت براتنها والناس كلهم بكرون إذا شبعوا. معاذ بن ناقة الحمراء هنا يقول لهم اخرجوا من الفلات، اخرجوا من السهول، وصعدوا إلى أعالي قمام الجبال، واعتصموا وتحصنوا بالحجارات الصلبة فإن القوم يريدون الإغارة عليكم. فلما ورد الشعر على قومه قالوا جن الأعور، أصابه الجنون، والله ما له ناقة حمراء ولا بعير أصحابه، حتى حضر ذو الفهم منه فأخبرهم باللحن الذي أشار به عليهم. ويروى كذلك أن مهلهيل ابن ربيعة كان له عبدان وأحس أنهما يريدان قتله، فحفظ بنته شعرا وخرج مع العبدين، فلما خرج معهما غضب به وأراد قتله، فقال أوصيكما إذا رجعتما إلى قومي أن تنشداهم هذا البيت، من مبلغ الحيين أن مهلهلا لله ضركما وضر أبيكما، فقتله ودفنه ورجع إلى قومه فسألوهما فقال إنه مات ودفناه، فقالوا هل أوصاكما بشيء؟ قال لم يوصينا بشيء إلا ببسم الشعر. قالوا وما هما؟ قال من مبلغ الحيين أن مهلهلا لله ضركما وضر أبيكما، فصاحت إحدى ابنته ما قال أبي هكذا، وإنما قال من مبلغ الحيين أن مهلهلا أمسى قتيلا بالفلات مجندلا لله ضركما وضر أبيكما لا يبرح العبدان حتى يقتلا. فأخذوا العبدين وضربوهما فأقر بأنهما قتلاه فقتلوهما. هذا معنى اللحم. بلغنا أن إنسان من هذه النواحي كانت له غنم كثيرة، فجاءت سنة شعباء فساقتها كلها ولم تبقي له شاة واحدة، وكان له صديق فاسي، فذهب إلى صديقه وطلب منه أن يشتري له غنما ويكون النتاج بينهما، فشاور الفاسي امرأته فقالت له لا تفعل، فأبى عليها، فقالت له جذبه، فآتتهما بشيء من التمر ووضعته بينهما وخرجت، وأخذا يتحدثان، والفاسي يتغافل عن البدوي، والبدوي يبتلع التمرة تلو الأخرى حتى أتى على التمر كله، فصاحت بالفاسي امرأته وقالت له ما فعل بعيرك الذي اشتريت؟ فقال له لقد وجدته كما وصفت لي، ما وضعت شيئا أمامه إلا أتى عليه. فقالت له أم أقول لك بيعه فإنه لا يصلح لك. والبدوي لم يفهم هذا اللحن، لم يفهم هذا اللحن. هذا معنى قوله فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا، وقيل لا يكون مساويا. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال هنا المحلي رحمه الله، قال وقد يطلق المفهوم على محل الحكم أيضا كالمنطوق. المفهوم يطلق على الحكم ويطلق على محل الحكم ويطلق على مجموعهما، والمثال يوضح الإشكال. فلا تقول لهم أوفي، المفهوم هنا هو النظر، الضرب هو محل الحكم والحكم هو التحريم. فإذا المفهوم يطلق على تحريم الضرب ويطلق على الضرب نفسه ويطلق على مجموعهما، هذا المفهوم. أما المنطوق فإنه لا يطلق إلا على الحكم أو على محله، الحكم لا النهي تحريم، ومحله هو التأفيف. فإذا المفهوم يطلق بإزاء ثلاثة أشياء، يطلق على الحكم فقط وعلى محله فقط وعلى مجموعهما. الحكم في الآية الكريمة فلا تقل لهما أف هو التحريم، محله محل المفهوم هو الضرب، مجموعهما هو تحريم الضرب. أما المنطوق فلا يطلق إلا على شيئين، إلا على الحكم فقط أو على محل فقط، أما أن يطلق على مجموعهما فلا. فقولوا فلا تقل لهما النهي هنا التحريم، ومحل الحكم هو التأفيف، وهو التأفيف. وقد نظم هذا شيخ بعض شيوخنا الشيخ الراضي السناني رحمه الله في بيته، فقال للحكم والمحل والمجموع قد وضعوا المفهوم خذ مسموعي وضده لغير آخر فدا مصطلح الأصولية صحيح. للحكم والمحل والمجموع قد وضعوا المفهوم خذ مسموعي وضده، وهو المنطوق، وضده لغير آخر فدا مصطلح الأصولية صحيح خذا. ومن هذا قول المصنف في شرح منهاج البيضاوي المفهوم إما أولى من المنطوق بحكم وإما مساو له فيه وإما مساو له فيه. أنا على قول رحمه الله فحوى الخطاب إن كان أولى والحنو إن كان مساوين وقيل لا يكون مساوية. ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسيتون. الشافعي والإمامان اصطلاح الأصول إذا أطلقوا الإمامين فالمراد بهما إمام الحرمين والإمام الفخر الرازي وكذلك في علوم في الكتب الكلامية. هنا قال الشافعي والإمامان مع أن الإمام الحقيقي هو الشافعي وأما إمام الحرمين والإمام الرازي فهما تابعان للشافعي لكن شهرته تغني عن ذكر إمامته. فمن يكن علم الشافعي إمامه فمرسعه في باحة العلم واسع ويك الشارح رحمه الله قال الشافعي إمام الأئمة والإمامان أي الإمام إمام الحرمين الجويني والإمام الفخر الرازي. قال الشافعي والإمامين دلالته قياسية الدلالة على الموافقة بقسميها قياسية بطريق القياس قياس الأولى أو المساوي وهو المسمى بالقياس الجلي كما ياتي التنبيه عليه في خاتمة القياس وهو جلي وخفي. فالجلي وما قطع فيه بين في الفارق أو كان احتمالا خافيا ضعيفا والخفي خلافه الشافعي وإمام الحرمين والإمام الرازي هؤلاء يكون دلالة الموافقة بقسميه على المعنى ودلالة قياسية بطريق القياس قياس الجلي قياس الأولى أو القياس المساوي. وكيف؟ قال لك على كل حال الضرب في الآية الأولى في آية الوالدين فلا تقل لهما أفين الضرب يقاس على التأفيف قياس له أركان أربعة فالضرب فرع يقاس على الأصل وهو التأفيف. والعلة الجامعة بينهما هي الإيذاء والحكم هو التحريم. وفي آية مال اليتيم الفرع والمقيس هو إحراق مال اليتيم والأصل المقيس عليه هو أكله. والعلة الجامعة بينهما هي الإتلاف والحكم هو التحريم إذن الشافعي وإمام الحرمين وإمام الرازي يقولون إن الدلالة على الموافقة هي بطريق القياس الجلي كما في هذين الآيتين في هاتين الآيتين القياس الجلي وهو ما قطع فيه بين في الفارق أو كان احتمالا ضعيفا. قال المحلي رحمه الله ولا يضر في النقل عن الأولين أي عن الشافعي وإمام الحرمين عدم جعلهما المساوية من الموافقة. إمام الشافعي وإمام الحرمين لم يجعل المفهوم المساوية من الموافقة. الجواب لأن ذلك في التسمية الخلاف إنما هو في التسمية وأما في الحكم فشيء واحد. فكما يحتج بمفهوم الموافقة الأولى يحتج بمفهوم الموافقة المساوي. وأما الإمام الرازي فلم يصرح بتسمية الموافقة ونحو ذلك والخطب سهل. قال فقال الشافعي والإمامين دلالته قياسية ثم قال وقيل لفظية. هناك من العلماء من يقول بأن الدلالة على الموافقة لفظية لا مدخل القياس فيها وإنما تؤخذ من اللفظ من غير اعتبار قياس. فقال أبو حامد الغزالي والسيف الأميدي رحمهم الله من أصحاب هذا القول فهمت من السياق والقرائن فهمت الدلالة على الموافقة من السياق والقرائن. قال ف فلولا دلالة السياق والقوائم في آية الوالدين على أن المطلوب بهذه الآية إنما هو تعظيم الوالدين واحترامهما، ما فهم من هذه الآية من منع التأفيف، منع الضرب، منع الضرب. إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده مثلا لا تشتم فلانا ولكن يضربه، ولكن يضربه، فلا تقول له موفي وحده، وهذا لا نفهم منه أن الضرب حرام، وإنما السياق وبوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفين ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا السياق يدل على أن المطلوب بقوله تعالى فلا تقل لهما أفين تعظيم الوالدين واحترامهما. ولولا دلالة السياق على هذا الأمر ما فهمنا من قوله تعالى فلا تقل لهما أفين من المنع من التأفيف، المنع من الضرب. إن صاحب الغرض الصحيح قد يقول لعبده مثلا لا تشتم أو لا تشتم نوشان لا تشتم فلانا ولكن يضربه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زانت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها ولا يلومها ولا يلومها ويعاتبها فليجلدها. إذن لن فهموا من مجرد فلا تقل لهما أفين أن ضربهما حرام، وإنما الذي جعلنا نفهم أن الضرب حرام هو السياق، هو سياق الآيات الكريمة. ولولا دلالة السياق والقرائن في آية مال اليتيم على أن المطلوب بالآية حفظ مال اليتيم وصيانته ما فهمنا من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى آية ما فهمنا منها من منع الأكل، منع الإحراق. إذا الذي جعلنا نفهم أن إحراق مال اليتيم حرام وأنه مساو لأكله هو القرائن والسياق، إن القرائن من قبل ذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم معروفا وابتغوا اليتامى، وهكذا إلى أن قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا دلالة القرائن، لولا دلالة القرائن والسياق على أن المطلوب بقوله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى صيانة مال اليتيم وحفظه لما فهمنا من هذه الآية المنع من الأكل، المنع من الإحراق، لأن الإنسان قد يقول والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنس، ويكون قد أحرقه فلا يحنس. إذن الدلالة على الموافقة بقسمه دلالة لفظية على هذا، ولكن يبقى النظر هل هذه الدلالة دلالة مجازية أو حقيقية؟ القول الأول يقول مجازية، فقال الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرائن وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، من إطلاق الأخص وهو التأفيف على الأعم وهو الإيذاء، ومن إطلاق الأخص على الأعم في الآية آية المال اليتيم الأخص هو أكل مال اليتيم، والأعم والإتلاف، الإتلاف يدخل فيه الإحراق والأكل، كما أن التأفيف يدخل فيه الضرب، الإيذاء يدخل فيه الضرب والتأفيف. والتأفيف قال فهمت من السياق والقرائن وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، فأطلق الأخص في آية الوالدين وهو التأفيف، أطلق المنع من التأفيف فلا تقل لهما أفين، وأريد به المنع من الإيداء، وأريد به المنع من الإيداء. وكذلك قوله تبارك وتعالى في آية مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أطلق المنع من الأكل وهو أخص، وأريد به المنع من الأعم وهو الإتلاف، وهو الإتلاف، وهو الإتلاف. إذن دلالته مجازية، أطلق الأخص فيهما وأريد به الأعم. فقال الغزالي والآمدي وفهمت من السياق والقواعد وهي مجاز هي سميت لقي الأخص على الأعم وقيل نقي اللفظ لها عرفة ولك من يقول بأن الدلالة دلالة حقيقية وليست مجازية نقي اللفظ عرفا من التعفيف إلى الإيداء ومن الأكل في مال اليتيم إلى الإتلاف إلى الإتلاف العربية فيها النقل مثلا كلمة الغائط وضع الواضع أولا للمكان المنخفض لأن العرب كان إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان منخفض حتى يستثنى عن أعين الناس ثم نقل العرف العام إلى ما يخرج من الإنسان من المستقبل إلى ما يخرج من الإنسان من المستقبل واشتهرت كلمة الغائط في هذا المعنى الثاني أكثر من اشتهارها في المعنى الأول فصارت في المعنى الثاني حقيقة عرفية لا تتوقف على قرينة لا تتوقف على قرينة كذلك مثلا الشارع نقل لفظ الصلاة الصلاة في اللغة الدعاء الشارع نقل على بناء على أنه منقول كما سيأتي إن شاء الله على كل حال نقل لفظ الصلاة من الدعاء إلى الهيئة العرفة ذات الركوع والسجود والشهرات في كلام الشارع في هذا المعنى الثاني فأصبحت حقيقة شرعية لأن الحقيقة الشرعية هي من باب الحقيقة العرفية من باب الحقيقة العرفية كذلك مثلا نجد النحاس نقل الفاعل الفاعل في اللغة هو من أوجد الفعل لكن النحاس نقله إلى الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وأصبح في عرف النحوي الفاعل هو هذا المعنى الثاني أصبح حقيقة عرفية في عرف النحوي وهل تفتقر إلى قرينتين لا تفتقر إلى قرينتين إذن كذلك ها هنا نقل التعفيف التعفيف هو أف معنى التضجع والتسخط نقل من هذا المعنى إلى الإيداء فلما قال الله فلا تقل لهما أفين كما قال فلا تؤديهما فلا تؤديهما فأصبح التعفيف في الإيداء حقيقة عرفية لا تفتقر إلى قرينتين وكذلك الأكل الذين يكون أموال اليتامى نقل الأكل نقل من معناه معروف إلى الإتلاف إلى الإتلاف فقول الله تعالى الذين يكون أموال اليتامى ظلما فكأنه يقول الذين يتلفون أموال اليتامى الذين يتلفون أموال اليتامى وأصبح الأكل حقيقة في الإتلاف والحقيقة العرفية لا تفتقر إلى دليلين لا تفتقر إلى دليلين فإذا ضرب الوالدين تحريم ضرب الوالدين وتحريم أكل مال اليتيم على هذين القولين هما من باب المنطوق أو من باب المفهوم من باب المنطوق إلا أنه في المجاز بقرينته وفي الحقيقة بدون قرينته بدون قرينته إذن هناك قول آخر الكثير من العلماء يقولون منهم الحنفية وغيرهم يقولون بأن الموافقة في قسميها من باب المفهوم لا من باب المنطوق ولا من باب القياس كما يدل عليه صدر المصنف رحمه الله فإن وافق حكمه فموافقة فحوى الخطاب إن كان أولى ونحن إن كان مساويا وبعضهم كالقاضي البيضاوي رحمه الله سماه تارة سمى الموافقة تارة مفهوما وأخرى قياسيا وجاء الصافي الهندي فقال لا تنافي بينهما لماذا؟ لأن الموافقة مسكوت والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق لكن ناقشه المصنف في بعض كتبه فقال له يمكن أن لا يسلم هذا الكلام لأن المفهوم مدلول لللفظ والمقيس وهو الفرع غير مدلول لللفظ والحاصل أن دلالة الموافقة بقسميها على المعنى فيها أربعة مذاهب. المذهب الأول أنها من باب المفهوم، وهذا الذي صدر به المصنف رحمه الله، حيث قال فإن وافق حكمه زيد المنطوقة فموافقته، والتصدير يدل على التشهير. القول الثاني وهو قول الإمام الشافعي وإمام الحرمين والإمام الرازي، يقول إنها قياسية، فقال الشافعي والإمامين دلالته قياسية. القول الثالث يقول دلالته لفظية ولكن بطريق المجاز، أطلق الأخص وأريد الأعم. القول الرابع يقول من باب الدلالة اللفظية الحقيقية، الحقيقية لأن التأفيف صار حقيقة في الإيداء، والأكل صار حقيقة في الإتلاف، أو حقيقة عرضية، أو الحقيقة العرضية كما قلنا مرارا لا تحتاج إلى قرينة. هناك قول خامس وهذا لا يعبأ به في المناقشة، سماه تارة مسكوتا وتارة سماه قياسي، سماه قياسيا، والأقوال كلها في كلام المصنف إلا القول الخامس. هذا معنى قوله رحمه الله، فقال الغزالي والعامدي فهمت من السياق والقرائن وهي مجازية من أطلاق الأخص على العام، وقيل نقي اللفظ لا عرف. إذا بقي شيء من الأمور أعود مرة أخرى لأبين هذا. قلنا مفهوم الموافق واضح على كل حال، لما قال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، فهمنا منه أنه سبحانه وتعالى ينهانا عن ضربهما بالأولى والأحرى، هذا الموافق الأولى. المساوي الذين يكون أموال اليتامى، لما وجدنا الله سبحانه وتعالى حرم أكل مال اليتيم فهمنا منه أنه حرم كذلك إحراقه، لأن الإحراق والأكل متساويان في العلة وهي الإتلاف، كما أن التأفيف والضرب متساويان في العلة وهي هذا القول الأول بأنها من باب المفهوم، الموافقة بقسمه من باب المفهوم. الشافعي ومن معه يقولون إن الدلالة على الموافقة قياسية، الله سبحانه وتعالى إنما ذكر التأفيف ولم يذكر الضرب، لكننا نحن قسنا الضرب على التأفيف بجميع الإيداء في التحريم، والله عز وجل في آيات اليتيم إنما ذكر الأكل إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما، لكننا قسنا الإحراق على الأكل بجميع الإتلاف، والحكم هو التحريم، إذن دلالته قياسية. القول الثالث يقول دلالة لفظية من باب المنطوق، ليس من باب المفهوم ولا من باب القياس، وإنما من باب المنطوق ولكن بطريق المجاز. كيف؟ أطلق الأخص وأريد الأعم، أطلق الأخص وأريد الأعم، أطلق التأفيف وأريد ما هو أعم منه وهو الإيداء، الإيداء يشمله تأفيف أو غيره، فهو أيضا مجاز، مجاز. كذلك في آية مال اليتيم أطلق الأكل هو أخص وأريد به ما هو أعم منه وهو الإتلاف، والإتلاف يشمله الأكل ويشمله الإحراق ويشمله الرمي في النار وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. إذن دلالته هنا منطوق من باب المنطوق ولكنها مجازية. القول الرابع أو المذهب الرابع يقول الدلالة لفظية حقيقية، حقيقية بمعنى أن التأفيف نقيل من معناه وهو التضجر والتصخر إلى الإيداء، إلى معنى الإيداء، وصار هذا المعنى، صار في هذا المعنى أشار من استعماله في المعنى الأول، فصار أيضا حقيقة عرفية. وكذلك الأكل نقل من معناه، والأكل بالفهم مثلا من معناه إلى ما هو أعم منه وهو الإتلاف، وهو الإتلاف، فصار حقيقة في الإتلاف. وأنا ما التطليق على كل حال، قلنا ككلمة الدابة، الدابة وضع الواضع لكل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله يسقها. وجاء أهل العرف العام ونقلوها إلى ذوات الأربع، الدابة هو المراد بها الفرس أو الحمار أو البغل. نقلت من هذا المعنى إلى هذا المعنى، وصلت في هذا المعنى الثاني أشهر من المعنى الأول. فإذا قلت ركبت دابة أو لقيت دابة في الذي يتباطأ إلى الدين، هو ذات الأربع، ذات، فأصبح حقيقة في المعنى الثاني ولا حقيقة، حقيقة من هذا. فكذلك الأكل أصبح حقيقة في الإتلاف، والتفيف أصبح حقيقة في ماذا؟ في الإداء، في الإداء. هذه لكن المعنى الأول، المذهب الأول هو المذهب الراجح، هو المذهب الراجح. هذا معنى قوله رحمه الله. وقيل نقيل لفظ لا عرف، ثم قال وإن خالف فمخالفتون، وإن خالف فمخالفتون. إذا خالف المسكوت المنطوق في الحكم فنسميه مفهوم مخالفة، مثلا كما يأتي لنا الحديث مطل الغني ظلم، الغني الذي عليه دين ولكنه يماطل، فمطل هذا يعد ظلما يأتم به، مطل الغني ظلم. ولكن لو كان غير غني لا يجد ما يسدد به دينه، هل يسمى مطله ظلما؟ لا يسمى ظلما، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسورة. إذا هؤلاء لاحظوا على مطل الغني، ما الذي نفهم من كلمة غني؟ أن غير الغني، أن مطل غير الغني ليس بظلمين، ليس بظلمين. إذا هنا غير الغني حكمه هو حكم الغني، لا مطل الغني ظلم، ولكن مطل غير الغني ليس بظلمين. إذن هنا المسكوت خالف المنطوق في الحكم، الفقير أو المسكين مطله لا إثم عليه وليس بظلمين، ومطل الغني ظلمون يأتم به. إذن المسكوت هنا حكمه خالف حكم المنطوق به، ولم يقل وإن خالف فمخالفة، ويسمى أيضا مفهوم مخالفة، ويسمى أيضا دليل الخطاب، وبعضهم يسميه بقلة لحظ الخطاب، لكن بقلة. ثم قال وإن خالف فمخالفة، قال وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور إلى آخره. شرط مفهوم المخالفة هو قاسم مفهوم موافقة، شرطه ليتحقق ما ذكره المؤلف رحمه الله. وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف في ذكره بالموافقة، يعني أننا نعتبر هذا المفهوم بشرط أن لا يكون ترك ذكره بالموافقة للخوف، فالمفهوم هنا ملغى لا يعتبر، كقولي قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ويريد وغيرهم، من شأن السيد وهو قريب عهد بالإسلام أنه يقول لعبده دائما تصدق بهذا المال على المسلمين وغيرهم، لكن حضر مجلسه في هذه المرة بعض المسلمين فقال لعبده تصدق بهذا على المسلمين ولم يقل وغيرهم. ما الذي فهم منه العبد؟ فهم منه أنه يريد تصدق بهذا على المسلمين وغيرهم على العادة. ولماذا لم يقل وغيرهم؟ إنه خاف أن يتهم بالنفاق، فقوله تصدق بهذا على المسلمين ولم يقل وغيرهم، فلفظ المسلمين هنا مفهومه ملغا أو معتبر؟ ملغا، ملغا، لأنه إنما ترك وغيرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق. هذا الشرط الأول. وشرطه ليتحقق أن لا يكون المسكوت ترك لخوفين في ذكره بالموافقة، قال ونحوه، أي كالجهل بالمسكوت، كقولك مثلا في الغنم السائمة زكاة وأنت تشال حكم المحلوفات. فتكلمت بما تعرفه وسكت عما لا تعرفه. أنت تعلم حكم السائمة ولكن المعلوفة لا تعلم حكمها، ولا تكف ما ليس لك به علم. فتكلمت بماذا؟ بما تعرف. فقل في الغنم السائمة زكاة. فهل نفهم من إذا فهمنا أنك تعلم حكم السائمة دون المعلوفات، هل نعتبر هذا المفهوم؟ لا نعتبره. لماذا؟ لأنك إنما تركته لكونك تجهله. فقولك في الغنم السائمة زكاة ليس معناه أنك تنفي الزكاة عن المعلوفات. دلنا دليل على أنك تفهم هذا الشرط، ولكن الشرط الآخر لا تعلمه. مثلا كيقولك وهذا والأول مستحيلان في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يخاف أحدا ولا يجهل شيئا، لأنه قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لا يكون المسكوت تركا لخوفه وحرمه، ولا يكون المذكور خرجا للغالب. حق الله تبارك وتعالى وربائبكم واللاتي في حجوركم من نسائكم. فقوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، وإلا فالربائب التي ليست في الحجور حرام كذلك، أو ليست في حرام حرام كذلك. ولماذا قال التي في حجورك؟ لأن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، أي أزواج أمهاتهن، أي في صبيتهن، هذا هو الغالب. فالقرآن هنا اعتبر الحالة الغالبة. فقلوا التي في حجوركم لا مفهوم له، لا مفهوم له. فالربيبة هي حرام مطلقا، سواء كانت في حجر الزوج أم لم تكن في حجره. هذا مثال. مثال آخر، وإذا كنت فيهم فأقمت قال ليس عليكم جناحون في ومن يهاجر خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحون صوم الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن صلاة السفر، صلاة القصر، هل تكون في الخوف فقط أو تكون في الخوف وفي الأمن؟ تكون في الخوف وفي الأمن. ولكن لماذا قال القرآن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم. هذا قوله إن خفتم خرج الغالب، خرج الغالب لا مفهوم له. بل نحن نقصر الصلاة سواء خفنا أن يفتننا الذين كفروا أم لم نخف، أم لم نخف. كذلك أمثلة كثيرة، إما يبلغن عندك الكبار، إما يبلغن عندك الكبار أحدهم فلا تقل لهم أف، يعني أنه يجب عليك أن تحسن إلى الوالدين في حالة كبارهما. ولكن لو كان صغيرين ألا يستحقان الإحسان والبر؟ فقولوا تعالى إما يبلغن عندك الكبار. لماذا عن باب الكبار؟ لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الوالدين في الغالب إنما يحتاجان إلى ولدهما في حالة كبارهما. فإذا قال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما، فلا نفهم منه أنهما إذا كانا صغيرين لا يستحقان البر والإحسان أبدا. خرج مخرج كذلك الغالب، خرج مخرج الغالب. هذا معنى قوله رحمه الله وأن لا يكون المسكوت زد خرج للغالب، خلافا لإمام الحرمين لنفيه هذا الشرط كما سيأتي إن شاء الله مع دفعه زيد. ولا يكون المذكور خارج الغالب خلافا لإمام الحرمين، أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. كذلك لا يكون هذا القيد خارج لسؤال عنه أو لحادثة تتعلق به، أو خطب به من يشاله حكم حكم المنطوقي دون حكم المسكوت. مثلا لو قال شخص للنبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فقال النبي في الغنم السائمة زكاة، فقوله السائمة لا مفهوم له، لا نفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه خرج مخرج السؤال، والسؤال يقضه الجواب يقضه السؤال معادا فيه، الجواب يقضه السؤال معادا فيه، لأنه ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال. السائل إنما سأل عن السائمة فأجابه عن السائمة، ولم يتعرض للمعلوفة لا من قريب ولا من بعيد. أو حادثة كان يقال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لفلان غنم سائمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، لأن هذا وقع لأجل الحادثة الواقعة، فلا مفهوم له كذلك. أو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يشهل حكم السائمة دون المعلوفة، النبي علم أن هذا الشخص يعلم حكم المعلوفة ولكنه يجهل حكم السائمة، فخطبه فقال له بالغنم السائمة زكاة، فهذا القيد وهو السائمة لا مفهوم له. زيد قال سؤال أو حادثة أو يجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي تخصيص الذكر كموافقة الواقع، كموافقة الواقع، كقوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا نهي، نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال المفسرون هذه الآيات نزلت في قوم من المؤمنين ولو اليهود دون المؤمنين، وإلا فموالاة الكافر هي حرام سواء والى معه المؤمنين أم لم يواله، أم لم يوالي المؤمنين، أم لم يوالي المؤمنين. يعني لا نفهم من الآية الكريمة أنه تجوز موالاة الكافر مع موالاة المؤمن، أن توالي زيد المؤمن وأن توالي عمر الكافر هذا جائز، أما أن توالي عمر الكافر دون أن توالي زيد المؤمن هذا ممنوع. لا، الآية لا يفهم من هذا لا يتخذ المؤمن والكافرين، هذا يكفي، لكن قال لا يتخذ المؤمن الكافرون أولياء ثم المعنى هنا، لكن لماذا زاد من دون المؤمنين؟ هل هذا القيد وهو من دون المؤمنين هل له مفهوم أن المؤمن إذا والى المؤمن ووالى الكافر كذلك يكون هذا تكون هذه الموالاة جائزة؟ لا، هذه الموالاة ممنوعة، موالاة الكافر ممنوعة سواء كانت وحدها أو مع موالاة المؤمن. كيقول هنا لموافقة الواقع، وهو أن قوما من المؤمنين والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت الآية تعالج هذه الواقعة. مثالها أيضا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فقلوا إن أردنا تحصنا لا مفهوم له، سمعناه أنه يجوز لك أن تكره أمسك على البغاء إذا لم تريد تحصنا، هل يفهم من الآية هذا؟ لا يفهم من هذا، فقوله إن أردنا تحصنا هذا خرج لموافقة الواقع، لأن جماعة من الناس كانت لهم إيماء وكانت تلك الإيماء يمتنعن من البغاء، فكان أسيادهن يكرهن على البغاء. فإذا كان الإنسان منهي عن أن يكره فتاته على البغاء سواء أرادت أم لم تريد، فبالأولى والأحرى أنه منهي عن إكراهها في حالة امتناعها. إذا الإكراه على البغاء هو منهي عنه في كلتا الحالتين، ولكن أيتهما أولى بالتحريم؟ عندما تمتنع الأمة من البغاء، عندما تمتنع الأمة من البغاء. فمعنى الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، الآية نزلت في جماعة من الناس كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء والفتيات يمتنعن، والفتيات يمتنعن، إن بحسب الواقع، بحسب الواقع. وإلا فليس معنى هذا أن الفتيات إذا لم يمتنعن يجوز إكراهن على البناء، هذا لا كذلك. كذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا هو حرام، ولو كان فلسا واحدا، ولو كان فكيف يأكل أضعافا مضاعفة؟ كان يكفي أن يقول لا تأكلوا الربا، ولكن لماذا قال أضعافا مضاعفة؟ لأن واقع العرب هو هذا، الربا الذي كان مشروع عند العرب هو هذا، دون ربا الناس أو كذا، هذا ربا الفضل هو الذي كان مشروع عند العرب، هو الواقع. على كل حال، كان الرجل يصيف الرجل بزيادة إلى شهر مثلا، فإذا حل الشهر يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني أن تزيد فيزيد عليه، وهكذا في الشهر الآخر، وهكذا حتى يصبح ذلك الربا أضعافا مضاعفة. هذا هو الربا الذي كان شائعا في الجاهلية، فقوله أضعافا مضاعفة هذا لبيان الواقع لا مفهوم له، وإلا فالربا حرام ولو كان بفلس واحد. إذن هذا هو موافقة الواقع. هناك من زاد ما خرج مخرج التغليظ والزجر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أو أن تحد أو أن تحد في ثلاثة أوجه، أن تحد على غير زوجين أكثر من ثلاثة أيام على امرأة. ولكن لو كانت هذه المرأة كتابية، كان زوجها مسلما وهي كتابية، تحد أو لا تحد؟ تحد. فقول تؤمن بالله واليوم الآخر معناه التهيج والتحريف، كقول الله تعالى: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام. الصيام هو كتب على المؤمنين وعلى غير المؤمنين، لأن الكفار مخاطبون بالفروع الشائعة والقولي الراجع. فلماذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتبوا؟ من باب التهيج، من باب التهيج وتحريك شدوة الإيمان فيهم. كما إذا خطبك إنسان بلقب تحبه قال: يا سفنان كذا وكذا. على كل حال، كذلك هؤلاء: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أنت مع أن الكتابية لا تؤمن بالله واليوم الآخر، لا تؤمن بالله واليوم الآخر، وتجب عليها، يجب عليها الحداد، ولا يجب عليها الحداد على زوجها. إذن هو خرج مخرج التغليظ والزجر. وكذلك ما وقع في سياق الامتنان، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، كلام ثمومه أنه لا يجوز أن يستعمل لحم السمك قديدا يوم الدين. هل يمنع؟ لا، لأنه خرج الامتنان. هناك من زاد على هذا فقال: وقد يكون لغير ذلك أيضا، كقوله تعالى: علمت نفسون، علمت نفسون ما أحضرت. لكن هذا وقع في سياق الشرط على القول الأصح: إذا الشمس كويت، وإذا النجوم انقضت، وإذا الجبال سئلت، أن قال علمت نفسه ما حدث. والنكية إذا كانت في سياق النفي فإنها أو الشرط أو الاستفهام أو النفي فإنها تعمل، فإنها تعم. إذا الشرط المعتبر هنا هو شرط واحد، هو شرط واحد. وهذه ما ذكر المصنف الحقيقة إنما هي أمثلة له، إنما هي سياسه، وهو أن لا يكون ذلك القيد مما يقتضي التخصيص بالذكر، أن لا يكون ذلك القيد الذي لا يعتبر مفهومه مما يقتضي التخصيص بالذكر. فإن كان القيد المذكور مما يقتضي التخصيص بالذكر فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. وما ذكر المؤلف كله أمثلة له، كله أمثلة له. قال لك: ولماذا شرط في المفهوم انتفاء هذه الأمور؟ ألا يكون المسكوت تريك لخوم محوه، ولا يكون المذكور خارج الغالب خلاف الإمام الحرمين أو لسؤالين أو حديث جديد أو الجانب حكمي أو غير مما اقتضى التخصيص بالذكر، لأنها فوائد ظاهرة والمفهوم فائدة خفية فأخر عنها. وقع التعارض بين الفائدة الظاهرة والفائدة الخفية، فقدمت الفائدة الظاهرة وأخرت الفائدة الخفية. وبهذا اندفعت وجه إمام الحرمين، إمام الحرمين خالف إمامه الشافعي في آية اللبيبة، فقال إن المفهوم من مقتضاية اللفظ فلا تسقطه موافقة الغالب، المفهوم هو من مقتضيات اللفظ التي في حجوركم فلا تسقطه موافقة الغالب. لكن في كتاب النهاية في فقه الشافعية إمام الحرمين على كل حال قلد الإمام الشافعي في أن القيد في قوله تعالى التي في حجوركم إنما هو لموافقة الغالب لا مفهوم له، ونقل عن مالكين بأنه يقول بمفهومه، وهذا القول لم يعرف عن مالكين وقد أنكره المالكية. قال المحلي رحمه الله وهذا وإن لم يستمر عليه مالك فقد نقله الغزالي عنده الظاهري وانتصر له ابن حزم في المحلى، قال التي في حجوركم تلك بأن الربيبة الكبيرة لا تحوم على الزوج زوج أمها لأنها ليست في حجره وطبيته. ونقل ابن عطية في تفسيره عن علي رضي الله عنه أن اللبيبة البعيدة عن الزوج لا تحوم عليه لأنها ليست في حجره البعيدة ولو كانت صغيرة. وهذا رواه ابن أبي حاتم وغيره بالسناد بسند قوي، وهو قول غريب. وسئل عنه أبو العباس بن تيمية فتوقف. ومرجع ذلك مرخص، مرجع ذلك إلى أن القيد في قوله تعالى اللاتي في حجوركم ليس لموافقة الغالب، من قال بأن اللبيبة الكبيرة لا تحوم، قال إن القيد في اللاتي في حجوركم ليس لموافقة الغالب. ثم قال لك هذا على كل حال المقصود من ذلك كله مما تقدم أن المذكور في هذه الأمثلة التي ذكرها لنا المؤلف لا مفهوم لها، وحكم مسكوت من أين يفهم؟ يفهم من دليل خارجي، يفهم من دليل خارجي. قال فمثلا أبو حنيفة ولا يقول بمخالفة، ولكنه يوافق الشافعي في أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. كيف؟ قال الأصل عدم وجوب الزكاة، فوجبت فوردت الزكاة في السائمة فبقيت المعلوفة على الأصل، الأصل بقى وما كان على ما كان عليه حتى إذا ما يخالفه. بينما الشافعي يقول بمفهوم المخالفة، يقول بأن القيد لم يخرج مخرج الغالب فالمعلوفة من الغنم لا زكاة فيها، ومالك يقول إنه خرج مخرج الغالب، فالزكاة تجيب في المعلوفة كما تجيب في السائمة. أيضا هنا فهمنا من دليل خارجي. المثال الأول قول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ويريد وغيرهم وتركه خوف من أن يتهم بالنفاق، إذن من أين نفهمه؟ نفهمه على كل حال بالموافقة، لأن العبد فهم من سيده أنه يريد أن يتصدق على المسلمين وعلى غير المسلمين. وأما آية الربيبة وآية الموالاة فبالمعنى يعني بالعلة، العلة وهو أن الربيبة إنما حرمت على زوج أمها للتباغض بينها وبين أمها لو أبيحت له بأن يتزوج بها، فيوجد ذلك التباغض نظرا للعادة سواء كانت في حجره أم لم تكن في حجره. أيضا القيد اللاتي في حجوركم لا مفهوم له، لأن العلة عامة، العلة وهي التباغض تعم الكبيرة التي ليست في الحجر وتعم الصغيرة التي في الحجر. وجاء في حديث رواه ابن حبان وغيره إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا العلة التي هي التباغض كما أنها موجودة في الربيبة الصغيرة التي في حجر الزوج موجودة كذلك في الربيبة الكبيرة التي ليست في حجر الزوج. وموالاة الكافر، موالاة المؤمن للكافر، لماذا؟ إنما حرمت لعداوة الكافر له، وعداوة الكافر هي المؤمن هي موجودة في كلتا الحالتين، سواء ولا هذا المؤمن الكافر وولا معه المؤمنين أو ولا الكافر دون المؤمنين. وقد عم من والاه ومن لم يواله قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يرقب الظالمين. الحاصل أن مفهوم المخالفة إذا تطرق إليه الاحتمال بسبب كون القيد خرج يقتضي التخصيص بالذكر يتطرق إليه الاحتمال فيصبح مجملا، وحينئذ يطلب حكمه من خارج هذا معنى قول رحمه الله: وشرطه أن لا يكون المسكوت تركا لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خارج الغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤال أو حادثة أو لجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. نسرد هذا القضاء إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم المنطوق توقف الصدق فيه أو صحة عقل أو شرع على إضمار أي تقدير بما دل عليه فدلالة احتضائه أي فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود تسمى دلالة احتضاء. الأول كما في مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل: رفع أمة الخطأ والنسيان أي المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعهما. والثاني كما في قوله تعالى: واسأل القرية أي أهلها، إذا القرية وهي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا. والثالث كما في قولك: لمالك عبد أعتق عبدك عني، ففعل فإنه يصح عنك أي ملكه لي فأعتقه عني، لتوقف صحة العتق شرعا على الملك. وإن لم يتوقف أي الصدق في المنطوق ولا الصحة له على إضمار ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد به فدلالة إشارة أي فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذي لم يقصد به تسمى دلالة إشارة، كدلالة قوله تعالى: أحلل لكم عدة الصيام الرفث إلى نسائكم، على صحة صوم من أصبح جنبا لنزومه للمقصود به من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه. والمفهوم أي معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق من حكم ومحله كتحريم كذا كما سيأتي. فإن وافق حكمه المشتمل هو عليه المنطوق أي الحكم المنطوق به فموافقة، ويسمى مفهوم موافقة أيضا. ثم هو فحوى الخطاب أي يسمى بذلك إن كان أولى من المنطوق، ولحنه أي ولحن الخطاب أي يسمى بذلك إن كان مساوي للمنطوق. مثال المفهوم الأولى: تحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظر للمعنى قوله تعالى: نعم مقصوبين العلة زين، قوله تعالى: فلا تقل لهم أف، فهو أولى من تحريم التأذيف المنطوق لأشدية الضرب من التأذيف في الإذاء. ومثال المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظر للمعنى آية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. عليه قوله ودل عليه آياته، لأن التحريم ليس صريحا، هذاك فيه صريح: فلا تقل لهما، وإن الذين يكون أموال اليتامى علمنا أنه حرام بالوعيد، إنما يكون في بطون ما وسيصلون السعير، هذا الشيء فرق المحل بينهما. زيد. ومثال المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظر للمعنى آية: إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما، فهو مساوي لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف. وقيل: لا تكون الموافقة مساوي، أي كما قال المصنف: لا يسمى بالموافقة المساوي. وقيل: لا يكون مساويا. وقيل: لا تكون الموافقة مساوي، أي كما قال المصنف: لا يسمى بالموافقة المساوي. قيل: لا يكون مساويا مثل زيد. وقيل: لا يكون مساويا، أي كما قال المصنف: لا يسمى بالموافقة المساوي وإن كان مثل الأولى باحتجاج به. وباسمه المتقدم يسمى الأولى أيضا على هذا. وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه، ومنه قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. ويطلق المفهوم على محل الحكم أيضا كالمنطوق، وعلى هذا ما قال المصنف في شرح المنهاج كغيره: المفهوم إما أولى من المنطوق بالحكم أو مساوي له فيه. ثم قال الشافعي إمام الأئمة والإمامان أي إمام الحرمين والإمام الرازي دلالة على الموافقة قياسية أي بطريق القياس الأولى أو المساوي المسمى الجلي كما يعلم مما سيأتي. والعلة في المثال الأول الإيذاء وفي الثاني الإتلاف. ولا يضر في النقل عن الأولين عدم جعلهما المساوية من الموافقة لأن ذلك بالنظر إلى الاسم إلى الحكم كما تقدم. وأما الثالث فلم يصرح بالتسمية بالموافقة ولا نحوه مما تقدم. وقيل الدلالة عليه لفظية لا مدخل للقياس فيها لفهمه من غير اعتبار قياس. فقال الغزالي والآمدي من قائل هذا القول فهمت أي الدلالة عليه من السياق والقرائن لا من مجرد اللفظ. فلولا دلالتهما في آية الوالدين على أن المطلوب بها تعظيمهما واحترامهما ما فهم منها من منع التأثيث منع الضرب إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده لا تشتم فلان ولا تضربه. ولولا دلالتهما في آية مال اليتيم على أن المطلوب بها حفظه وصيانته ما فهم منها من منع أكله منع إحراقه إذ يقول القائل والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرقه فلا يحنته. وهي أي الدلالة عليه حينئذ مجازية من إطلاق الأخص على الأعم فأطلق المنع من التأثيث في آية الوالدين وأريد المنع من الإيذاء. وأطلق المنع من أكل مال اليتيم في آيته وأريد المنع من إتلافه. وقيل نقل اللفظ لها أي للدلالة على الأعم عرفا بدلا عن الدلالة على الأخص لغة. فتحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين وإن كان بقارنة على الأول منهما. وكثير من العلماء منهم الحنفية على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياس كما هو ظاهر صدر كلام المصنف. ومنهم من جعله تارة مفهوما وأخرى قياسيا كالبيضاوي فقال الصفي الهندي لا تنافي بينهما لأن المفهوم مسكوت والقياس إلحاق مسكوت بالمنطوق. قال المصنف وقد يقال بينهما تنافي لأن المفهوم مدلول اللفظ والمقيس غير مدلول له. وإن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة ويسمى مفهوم مخالفة أيضا كما سيأتي التعبير به في مبحث عام. وشرطه ليتحقق أن لا يكون المسكوت ترك لخوف في ذكره بالموافقة كقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين ويريد وغيرهم وتركه خوفا من أن يتوهم بالنفاق أن يتهم بالنفاق أصيب. ونحوه أي نحو الخوف كالجهل بحكم المسكوت كقولك بالغنم السائمة زكاة وأن تتجهل حكم المعلوفة. وأن لا يكون المذكور خرج للغالب كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتهم خلاف الإمام الحرمين في نفي هذا الشرط لما سيأتي مع دفعه. مسلم الربيبة إذا كانت كبيرة وليس مع زوج أمها وماتت أمها هل يجوز لزوج أمها لتزوج الربيبة؟ إيش كنا كنقول؟ الكلام كل شيء كان حرام حرام تمشي مو حرام الربيبة حرام المحرمات تحريما مؤبدا زيد لا العلة دائما لا ينظر فيها إلى الأحد العلة لا ينظر فيها إلى الأحد وإنما ينظر فيها إلى المجموع قاعدة على كل حال. إذا علل الشارع احنا نقول مثلا علامات البلوغ مثلا قول البلوغ مثلا 18 سنة مثلا واش هذه مضطردة في الناس؟ لا كاين اللي كيحصل ليه البلوغ قبلها وكذا. فالعلة على كل حال إلا ما حصلت ليها هي تحصل لخرين ناس. العلة دائما الشارع العلة اللي كيحكم بها علة مضطردة ما كاينش بين فرق بين زيدين وبين عمرين زيد نقول وقالنا وقلنا العادة أن يتزوج على العيب الذي يلحق به يعني العيب الذي يلحق بالربيبة أنها توفيت ماشي العيب البغض تقطيع الأرحام يؤدي إلى تقطيع الرحيم على كل حال. العلة هي مضطردة دائما زيد نقول مثلا العدة من اللي كيموت الرجل العدة عدة الوفاة. يا الله شنو اللي بغينا نعلو على حكم العقول ديال عدة الوفاة علاش؟ ولكن لك تظن عجوز تهيا عجوزا في الغابرين تهيا ونقول لك تعتد لما تعتد إلا دائما الحكم الشرعي يتساوى فيه جميع المكلفين. فيها تعبد وفيها معقول المعنى، فيها تعبد وفيها معقول مركبة منهما. أي حرام حرام تحريما مؤبدا تحريما مؤبدا. إن المحرمات على قسمين، كاين تحريم مؤقت وكاين تحريم مؤبد. زيد هذا من المحرمات تحريما مؤبدا عامل بن شمهور. أما مدى ذهب إلى داود الظاهري وروي عن سيدنا علي على كل وين صح السند إليه فهو قول غريب لم يأخذ به جمهور العلماء. زيد والعلة هي عامة، العلة التي عللوا بها هي علة عامة. زيد خلاف الإمام الحرمين في نفي هذا الشرط لما سيأتي مع دفعه أو خرج المذكور للسؤال عنه أو حادثة تتعلق به أو للجهل بحكمه دون حكم المسكوت، فما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل بغنم السائمة زكاة أو قيل بحضرته لفلان غنم سائمة أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال في الغنم السائمة زكاة أو غيره، أي خرج المذكور لغير ما ذكر مما يقتضي التخصيص بالذكر كموافقة الواقع، كما في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نزلت كما قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين. وكقولك الإنسان مثل يكذب ويخون، قلت له قبيح عليك الجمع بين الخيانة والكذب، هذا بحسب الواقع، وإلا في الكذب وحده منهي عنه والخيانة وحده منهي عنها. زيد هذا هو الواقع. زيد قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين ولو اليهود أي دون المؤمنين، وإنما شرط للمفهوم انتفاء المذكورات لأنها فوائد المذكورات هي لك أن لا يكون المسكوت تذكى لخوين وحيل أخي. زيد وهو فائدة خفية فأخر عنها وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين لما نفى إمام الحرمين هو ذا طالب تعرف قال بأن هذا القيد بأن المفهوم هو من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه موافقة الغالب، ولكن في فقههم تبع الإمام الشرعي قال بأنه لموافقة الغالب لا مفهوم له. زيد وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين لما نفاه مخالف للشافعي بأن المفهوم من مقتضيات اللفظ فلا تسقطه موافقة الغالب، وقد مشى في النهاية في آية الربيبة على ما نقله عن الشافعي من أن القيد فيها لموافقة الغالب لا مفهوم له بعد أن نقل عن مالك القول بمفهوم لا مالك أبدا، ما كاينش هذا الكلام في قول مالك أبدا. زيد وأهل مكة أرضى بشعابها. زيد من أن الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمي لا تحرم على الزوج لأن ليست بحجره وتربيته، وهذا وإن لم يستمر عليه مالك فقد نقله الغزالي عن داود كما نقله ابن عطية عن علي كرم الله وجهه أن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه لأنها ليست بحجره، ورواه عنه بالسند ابن أبي حاتم وغيره، ومرجع ذلك إلى أن القيد ليس للموافقة الغالب، والمقصود مما تقدم أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج هذا. وإذا قلنا بأن هذه القيود تدل على أن القيد لا مفهوم له فقال المسكوت من أين يأتينا حكمه؟ قلت نبحث عنه بأدلة أخرى. زين ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة لما سيأتي أو الموافقة كما في المثال الأول لما تقدم وفي آيتي الربيبة والموالاة للمعنى، وهو أن الربيبة يعني المعنى العلة. زين وهو أن الربيبة حرمت لأن لا يقع بينها وبين أمي التباغض لو أبيحت بأن يتزوج بها فيوجد نظر للعادة في مثل ذلك سواء كانت في حجر الزوج أم لا، وموالة المؤمن الكافر حرمت لعداوة الكافر له وهي موجودة سواء والى المؤمن أم لا، وقد عم من واله ومن لم يواله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم إلى قوله كفار أولياء. الحمد لله رب العالمين.